الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على سبيلهم واتبع هديهم إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، ما زالت قراءتنا في باب الحيض، ولأجل الربط بين ما قرأناه وما سنقرأه لا بد أن نشير إلى أن الحيض لغة بمعنى السيلان، ومنه حاض الوادي إذا سال، واصطلاحا هو دم طبيعة وجبلة يخرج من قعر الرحم في أوقات معلومة خلقه الله لغذاء الجنين. وحينما نقول دم طبيعة وجبلة يخرج دم الاستحاضة، لأن دم الاستحاضة نتيجة إصابة المرأة بمرض أو تعرضها لأمر جعل هذا الدم يسيل. أما دم الحيض فهو دم طبيعة وجبلة، دم طبيعة وجبلة، وله صفات ذكرنا بأنه أسود وثخين وذو رائحة منتنة. وأقل الحيض كما أشار المؤلف رحمه الله هو يوم وليلة، وأكثره 15، وغالبه 6 أيام أو 7. وذكرنا أنه يمنع من أمور عدها بعض العلماء 15، 15، ويوجب أشياء منها الاغتسال ويحصل به البلوغ إلى غير ذلك من الأمور التي أشرنا إليها. وقلنا بأن انقطاع الحيض زمن العادة وخلوص النقاء يحصل به الطهر، يحصل الطهر بانقطاع الحيض وخلوص النقاء، بمعنى أن تضع المرأة قطنة في المحل فلا تتأثر، أي أنه لا يرتبط بوقت محدد، فقد يتقدم بعض الوقت وقد يتأخر. بمعنى أنه لو كانت الأيام 6 وانقطع الدم ورأت النقاء 5 أو 4 فيحصل بذلك الطهر، وتغتسل فيه المرأة وتصوم وتصلي. وذكرنا بأن الصلاة لا تجب ولا تصح ولا تفعل، وأما الصيام فإنه لا يفعل وهو باق في وجوبه، بمعنى أن المرأة تقضيه بعد أن تطهر، فلا يصح صلاة ولا صيام والمرأة حائض، والصلاة لا تجب والصيام يجب، وإنما يكون بعد انقطاعه. ثم ذكرنا أخيرا ما أشار إليه المؤلف رحمه الله بالنسبة للمبتدئة، أي التي بدأ الحيض لأول مرة، فقال المؤلف رحمه الله بأنها تجلس يوما وليلة، ثم تغتسل وتصوم وتصلي، وتجلس في الشهر الثاني كذلك، وتجلس في الشهر الثالث كذلك، فما استقر فهو العادة. إذا استقر على 4 أيام فهو العادة، وإذا استقر على 5 أيام فهو العادة، وإذا استقر على 6 أيام فهي العادة، وهكذا. هذا ما أشار إليه المؤلف، إلا أن الصحيح أنها ما دامت تراه حيضا وهو تنطبق عليه الصفات التي أشرنا إليها فهو حيض، لا تصوم ولا تصلي حتى ينقطع انقطاعا كاملا. نعم. من 377 للأمس. بسم الله الرحمن الرحيم. رغبنا في الإعادة وفي ربط ما تقدم بما سيأتي، وذلك لأهمية هذا الموضوع، وقد ذكرت لكم ما نقل عن إمام أهل السنة الإمام أحمد رحمه الله أنه بقي فيه 9 سنوات، بقي فيه 9 سنوات حتى فهمه، وذلك لأهمية هذا الباب وارتباطه بعدد كبير من النساء، وهن البنات والأمهات والأخوات، فيجب أن يكون المرء على دراية ليفقه فيه أهل بيته. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: والطهر زمن حيض خلوص نقاء. ما معنى العبارة هذه أيها الإخوان؟ والطهر زمن حيض خلوص النقاء، ما معناها؟ يقول المؤلف رحمه الله: والطهر زمن حيض خلوص النقاء. معنى العبارة هذه؟ نعم، يعني لو كانت العادة 7، لو كانت العادة 6، لو كانت العادة 5، وانقطع قبل ذلك وحصل النقاء، نقول حصل الطهر. وليس المقصود بأنه لو كانت العادة 7 أيام وانقطع لـ5 أن تكمل المرأة اليومين، لا، بل عليها أن تغتسل وتصوم وتصلي. فمعنى هذه العبارة والطهر زمن حيض خلوص النقاء، أي وجود النقاء ووجود النظافة والطهارة وانقطاع الدم، وليس الأيام أو وليست الأيام المحددة لازمة، لا، لا نقول بأن إذا كانت عادتها 7 أيام يجب أن تنتظر 7 أيام، وإذا كانت 6 يجب أن تنتظر 6، وإذا كانت 5 يجب، لا، وإنما إذا حصل النقاء حصل الطهر ووجب الاغتسال ووجبت الصلاة والصيام. نعم. لئلا تتغير معه قطنة احتشت بها. ويحصل النقاء إذا وضعت قطنة وعادت القطنة كما هي عليه ناصعة البياض دون أن تتعثر بحمرة أو صفرة. نعم. ولا يكره وطئها زمنه إن اغتسلت. ولا يكره الوطء زمنه إذا اغتسلت، يعني إذا رأت الطهرة، إذا كانت العادة 7 ورأت الطهرة لليوم 6 واغتسلت فلا يكره الوطء حين ذلك. نعم. وتقضي الحائض الصوم للصلاة إجماعا. الصلاة لا تصح من الحائض والصوم لا يصح من الحائض، لكن القضاء الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. من حيث الفعل لا، الصلاة والصيام وقراءة القرآن والطواف واللبث في المسجد، كل هذه الأمور ممنوعة منها الحائض، إلا أن الصيام يقضى وأما الصلاة فلا تقضى. جاءت امرأة إلى الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها، قالت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت لها عائشة رضي الله عنها: أحرورية أنت؟ يعني أنت من الخوارج؟ قالت: لا، ولكني أسأل. قالت: هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الشرع المطهر جاء بوجوب قضاء الصيام وعدم قضاء الصلاة. نعم. ولا يصحان أي الصوم والصلاة منها أي من الحائض. ولو فعلت صلت لا تصح الصلاة، ولو صامت لا يصح الصيام، لا يصحان منها. الصوم والصلاة لا يصحان من الحائض. نعم. بل يحرمان عليها لوجود العذر المانع من الصلاة والصيام. نعم. الطواف وقراءة القرآن. ومثله اللبث في المسجد. نعم. واللبث في المسجد للمرور به. للمرور بالمسجد. المرور لا حرج إلا إذا خشيت تدنيس المسجد، فالمرور لا يجوز. نعم. ويحرم وقعها في الفرج إلا لمن به شرط. ويحرم وقعها في الفرج، وقع المرأة الحائض في الفرج. أما المداعبة فلا حرج فيها، أما الاستمتاع فلا حرج فيه. يستمتع ما بين السرة إلى الركبة، أو يستمتع فيما دون الفرج، لأن الله يقول في كتابه: يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، أي اعتزلوا الوطء في الفرج، حيث يجوز للإنسان أن يستمتع من المرأة فيما دون الفرج، ولا يجوز الوطء إلا لمن به شبق بشرطه: أن يخشى الإنسان الوقوع في الزنا، أو يخشى أن تتشقق أنثيه، فيجوز له الوطء وعليه الكفارة. الكفارة دينار أو نصف دينار. يقول بعض العلماء: دينار إذا كان في أول الحيض، ونصف دينار إذا كان في آخر الحيض. ويقول البعض: دينار إذا كان الدم أسود، ونصف دينار إذا كان الدم أحمر. والصحيح أننا لا ننظر إلى الأول ولا إلى الآخر، ولا إلى الأسود ولا إلى الأحمر، وإنما هو مخير، كما أن من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فعليه أن يكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. وكفارة اليمين عتق رقبة، أو إطعام 10 مساكين، أو كسوتهم، فهو مخير بين هذه الأمور الثلاثة. وإذا لم يتيسر له الأول ولا الثاني ولا الثالث فإنه يصوم 3 أيام. فالتخيير وارد في الشريعة، كما أن المسافر مخير كذلك بين الإتمام والقصر. فالتخيير وارد، فالدينار ونصفه يجب عليه إذا فعل ما أشار إليه ووقع في الفرج، مخير بين الصدقة أو بين الكفارة بدينار أو الكفارة بنصف دينار. وذكرنا الدينار وما هو أو ماذا يسمي في عملتنا الحالية. نعم. قال الله تعالى: واعتزلوا النساء في المحيض، وإن فعل بأن أولد قبل انقطائه من يجامع مثله. أولج بمعنى غيب الحشقة، أما بدون إيلاج فلا يجب، لأن تغييب الحشفة هي التي يترتب عليها الحكم، كما أشرنا إلى ذلك في درسنا في العام الماضي، بأن من شروط إقامة حد الزنا تغييب الحشفة. نعم. فإن فعل بأن أولد قبل انقطائه من يجامع مثله حشفته أما إذا كان طفلا صغيرا فلا. نعم. ولو بحائل. نعم. أو مكرها أو ناسيا أو جاهلا. نعم. وعليه دينار أو نصفه على التخيير كفارة. عليه الكفارة دينار أو نصف دينار، هو مخير في ذلك. نعم. بحديث ابن عباس رضي الله عنهما يتصدق بدينار أو نصفه كفارة، رواه أحمد والترمذي. والدينار حدده بعض العلماء بأنه 4 إجرامات وربع، 4 إجرامات وربع دينار. ويد السارق مر بنا بأنها تقطع في ربع دينار، وربع الدينار هو جرام واحد وواحد على 16 من الجرام، بمعنى أن الدينار الكامل 4 جرامات وربع. نعم. وقال هكذا الرواية الصحيحة. نعم. والمراد بالدينار مثقال من الذهب مضروبا كان أو غير مضروبا أو غير مضروب، يعني دينار مكتوب عليه دينار ومضروب، أو قطعة من الذهب وزنها 4 جرامات وربع. نعم. أو قيمته من الفضة أو قيمته، نسأل كم الجرام الآن؟ قالوا الجرام 40، فمعناه 4 جرامات ب160 وربع الجرام ب10 ريالات، فيكون 170 ريال. الكفارة 170 ريالا على هذا الحساب. نعم. ويجزئ لواحد، ويجزئ لواحد، يعني هذا الدينار أو نصف الدينار يجوز أن يعطى شخصا واحدا، ويجوز أن يوزع على عدد من الأشخاص، كما أن زكاة الإنسان إذا بلغ، إذا كان لدى الإنسان نصابا، إذا كان لديه مال وبلغ هذا المال نصابا وحال عليه الحول أخرج الزكاة، والزكاة ربع العشر من الذهب ومن الفضة، هذا القدر من الزكاة يجوز أن تعطيه لشخص ويجوز أن تعطيه لأشخاص، أن تقسمه بين أشخاص. كذلك الكفارة التي هي الدينار أو نصف الدينار يجوز أن إذا رأيت من المصلحة أن تعطيه لشخص واحد أو أن تقسمه بين عدد من الأشخاص. نعم. وتسقط بعجزه وتسقط وتسقط بعجزه إذا كان لا يقدر، تسقط وهي باقية في ذمته. وامرأة مطالعة كرجل، انتهينا من الرجل، بقي المرأة، هل عليها شيء أو لا؟ قالوا إذا كانت مطاوعة فعليها الكفارة التي على الرجل سواء بسواء، وإذا كانت مكرهة فلا حرج عليها وليس عليها كفارة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول عوفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، فهي مكرهة وضعيفة ولا تستطيع أن تقاوم، وأرغمها الرجل على هذا الفعل فلا شيء عليها. أما إذا كانت تواطأت معه واتفقت مع زوجها على هذا الفعل وأقرته على عمله فعليها أن تكفر كما أن عليه أن يكفر. نعم. ويجوز أن يستمتع منها أي من الحائض بما دونه، أي إذا استثنينا الجماع، إذا استثنينا الإيلاج تغييب الحشفة، فما هو الذي يجوز؟ يقول يجوز أن يستمتع فيما دون ذلك، أي شيء يستمتع به من جسمها، من عملها، من غسلها، من طبخها، أي شيء يجوز أن يستمتع إلا في الجماع الذي هو التغييب، تغييب الحشفة، هذا لا يجوز، وأما ما عداه فهو جائز. نعم. من القبلة واللمس والوطء دون الفرد. نعم. لأن المحيض اسم لمكان الحيض، لأن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، أي اعتزلوا مكان الحيض، ومكان الحيض هو الفرج، لأنه كما قلنا الدم طبيعة وجبلة من قعر الرحم، وليس كدم الاستحاضة من أدنى الرحم، بل هو من قعره. نعم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فاعتزلوا نكاح فروجهن ويسن ستر فرجها عند مباشرة. عندما يريد أن يباشر يضع على الفرج خرقة لأجل أن لا يقع فيه. نعم. فإذا أراد وطئها فادعت حيدا ممكنا قبل. إذا أراد الرجل من أهله ما يريد قالت لا أنا حائض يقبل منها إذا كان ذلك ممكنا، إذا كان ذلك ممكنا، لكن لو أنها اغتسلت قبل أسبوع ثم بعد ذلك قالت أنا حائض لا، لا يمكن أن تأتي الحيضة إلا بعد فترة معلومة كما أشرنا. لكن لو ادعت حيضا وأمكن ذلك لزم الزوج القبول. نعم. وإذا انقطع الدم أي دم الحيض أو النفاس ولم تغتسل لم يبح غير الصيام والطلاق. إذا انقطع دم الحيض ولم تغتسل ما تيسر الماء، انقطع دم الحيض مثلا في المساء والماء ما يأتي إلا بعد فترة بعد كذا ساعة، أو انقطع في الصباح وما وجدت ماء، ماذا يباح؟ قال يباح أمرين، هما الصيام. إذا انقطع دم الحيض أبيح الصيام ولو لم تغتسل، أبيح الصيام ولو لم تغتسل، وأبيح الطلاق إذا كان، لأن الطلاق وهي حائض لا يجوز، الطلاق السني أن يطلقها طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه، أما إذا طلقها وهي حائض فهذا لا يجوز. فيقول المؤلف رحمه الله: إذا انقطع الدم يجوز الطلاق ولو لم تغتسل، وإذا انقطع الدم يجوز الصيام ولو لم تغتسل. مثلنا لذلك بأنه لو انقطع الدم في آخر الليل ولو أرادت أن تغتسل وتحضر الماء لطلع الفجر قبل أن تنتهي من المهمة. إذا طلع الفجر لا يصح لها الأكل ولا الشرب، فلو قدمت الأكل والشرب طلع الفجر وهي لم تغتسل، ولو قدمت الاغتسال طلع الفجر وهي لم تتسحر. نقول قدمي الطعام والشراب وتناولي ما أنت بحاجة إليه ثم اغتسلي ولو بعد طلوع الفجر. فيقول هنا: إذا انقطع الدم يباح الصيام ويباح الطلاق ولو قبل الاغتسال. نعم. وإن عزمت الماء تيممت وحل وقفها. إذا عدمت الماء تيممت، امرأة في البر ليس عندها ماء، أو الماء موجود ولكن بها ما يمنع استعمال الماء، عليها أن تتيمم. يقول عليه الصلاة والسلام: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فإذا حان وقت الصلاة وأراد الإنسان الصلاة وليس لديه ماء، أو الماء موجود ولكنه لا يستطيع أن يستعمله، فيتيمم. المرأة انقطع الدم وليس لديها ماء تغتسل به، وقد يستمر على ذلك سنوات، مر بنا ولو كم، ولو عشر سنين، ولو عشر سنين ما وجد الإنسان الماء أو ما قدر عليه، فإنه يتيمم. وقلنا إن هذا يختلف عن المس على الخفين، لأن المس على الخفين للمسافر 3 أيام وللمقيم يوم وليلة، للمسافر 3 أيام بلياليها وللمقيم يوم وليلة. ولكن التيمم عندما لا يجد الإنسان الماء أو يجده ولا يقدر على استعماله غير مرتبط بزمن محدد. فإذا المرأة انقطع حيضها ولم تجد الماء تيممت وحل وطئها، تيممت وصامت شهرها، تيممت وصلت فرضها إلى آخره. نعم. وتغسل المسلمة الممتنعة قهرا. إذا كانت مسلمة لكن قالت ما اغتسلت تغسل قهرا لأجل أن يواقعها زوجها، لكن هذا الذي غسلت قهرا لعدم وجود النية فيه ليس لها أن تصلي به، بل يجب أن تغتسل غسلا آخر. نعم. ولا نية هنا كالكافرة للعذر. نعم. ولا تصلي به، ما تصلي بهذا الاغتسال الذي غسلت به قهرا، بل إذا أرادت أن تصلي لازم أن تغتسل غسلا آخر مرتبطا بالنية، لأن النية شر. مر بنا أن النية شر. نعم. وينوى عن مجنونة غسلت كميت. نعم. والمبتدع وينوى عن المرأة المجنونة التي غسلت كالميت، عندما يغسل ينوى عنه. نعم. والمبتدعة أي في زمن يمكن أن يكون حيث امرأة عمرها 9 سنوات، عمرها 10 سنوات، عمرها 11 عاما، أول مرة، هذه نسميها المبتدئة. ماذا تعمل؟ يقول المؤلف تجلس أقل الحيض يوم وليلة ثم تغتسل وتصوم وتصلي، وفي الشهر الثاني تجلس أقل الحيض يوم وليلة ثم تغتسل وتصوم وتصلي، وفي الشهر الثالث تجلس أقل الحائط يوم وليلة ثم تغتسل وتصوم وتصلي. فتنظر الثلاثة الأشهر وما استقرت عليه فيكون هو عادة، فإذا كانت استقرت على 4 أيام فالعادة 4 أيام، وإذا كانت استقرت على 5 فهي 5. هذا ما أشار إليه المؤلف. من أين عرفنا أن أقل الحائط يوم وليلة؟ ما هو الدليل على أن أقل الحيض يوم وليلة؟ نعم نعم، من القضية التي عرضت على الإمام علي رضي الله عنه واستشار فيها القاضي شريح. جاءت امرأة وادعت أنها انتهت عدتها في شهر واحد، قالت إن الحيض جاءني في شهر واحد 3 مرات وانتهت العدة. انتهاء العدة يترتب عليه أحكام، يترتب عليه إنها لو أرادت أن تتزوج حق لها الزواج، أليس كذلك؟ وعدم انتهاء العدة يترتب عليه أن من حق زوجها أن يراجعها بدون عقد وبدون مهر، وأنها لو ماتت يرثها ولو مات ترثه، يترتب أحكام. هي تقول خلاص انتهت العدة، كم مضى على الطلاق؟ مضى شهر. استعظم الإمام علي رضي الله عنه هذه الواقع، كيف في شهر تأتي الدورة 3 مرات؟ قال للقاضي شريح ماذا تقول؟ قال إن جاءت ببينة من أهلها عادلة، بينة عادلة فهي صادقة، وإلا فهي كاذبة. إذا جاءت بنساء يشهدن أن العادة الشهرية لها يوم وليلة ويوم وليلة ويوم وليلة، معناهن في الشهر وأقل الطهر بين الحيضتين 13، فمعناه يوم وليلة مع 13 14، ويوم وليلة معهما 15، ثم 13 28، ثم يوم وليلة، ففي نهاية الشهر تكون قد اكتملت. فقال القاضي شريح رضي الله عنه إن جاءت ببينة من أهلها فهي صادقة وإلا فهي كاذبة. استحسن الإمام علي رضي الله عنه هذا الجواب وقال قالوا، يعني كلامك جيد وحكمك صائب وحلك للمسألة موافق. حينما حدد له قال ما يمكن نقول على طول هي صادقة ولا يمكن نقول على طول هي كاذبة، وإنما إذا جاءت ببينة عادلة فهي صادقة وإلا الكلام كذب ولا يقبل. وإذا جاءت بنساء يشهدن لأنها هي مثلا أمها إختها عمتها خالتها كلهم على هذا المنوال فهذا صحيح. نعم. والمبتدعة أي في زمن يمكن أن يكون حيدا وهي التي رأت الدم ولم تكن حادت تجلس أول مرة رأت الدم أول مرة على رأي المؤلف رحمه الله تجلس أقل الحيض. أقل الحيض كام؟ يوم وليلة. نعم. تجلس أي تدع الصلاة والصيام ونحوهما بمجرد رؤيته ولو حمرة أو سفرة أو قدرة. أقله أي أقل الحيض يوما وليلة. نكتب بهذه الجملة.